التسجيل والمونتاج أشرف سمير، إخراج محمود محجوب. أعلمت بوفاة السلطان صلاح الدين يا عبد العزيز؟ ومن في دمشق وفي طول البلاد وعرضها لم يعلم بوفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي؟ رحم الله السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان نموذجا فذا للقائد المسلم. كان مهتما ببناء الأسوار وخدمة العلم والجهاد، متواضعا يشارك بنفسه في أعمال البناء، وعفيفا لم يأخذ من أموال خزائن الدولة لنفسه. بذل ماله وخيله في الجهاد، لم يترك السلطان صلاح الدين في خزانته غير 47 درهما، ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به. سمعت أنه لم يؤخر صلاة عن وقتها، ولا صلى إلا في جماعة، وكان إذا عزم على أمر توكل على الله، ولا يفضل يوما على يوم، وكان كثير سماع الحديث النبوي. نعم، وقد قرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم الرازي، فإنه كان رحمة الله عليه شديد المواظبة على الصلاة في الجماعة، حتى إنه ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا في جماعة، وكان إن مرض يستدعي الإمام ليصلي به في جماعة، وكان يواظب على السنن الرواتب، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ في الليل وإلا أتى بها قبل صلاة الصبح، ولم يكن يترك الصلاة ما دام عقله عليه. يا تقي الدين. نعم يا شيخنا. كان رحمه الله تعالى خاشع القلب غزير الدمع، إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته، وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث، ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع كثير إلا وصارع في إحضاره ليسمعه إلى أولاده ومماليكه المختصين به، وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له، وإن كان ذلك الشيخ ممن لا يطرقون أبواب السلاطين ويتجافون عن الحضور في مجالسهم، سعى إليه وسمع منه، وقد تردد على الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية وروى عنه أحاديث كثيرة. وماذا أيضا يا شيخنا؟ كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيما ناصرا للضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء، ويفتح الباب أيضا للمتحاكمين حتى يصل إليه كل الناس. هيا يا عز الدين، سأصطحبك معي يا بني إلى عزاء السلطان صلاح الدين، ومن الغد تجلس لحلقتك في الجامع الكبير. فلتمهلني بضعة أيام يا شيخنا فخر الدين. ولما يا عز الدين؟ أريد أن أنهي دروس الشيخ الحرستاني. اعلموا يا أبنائي أنه على العالم والفقيه إذا رأى ضرورة العدول عن رأيه وأن ذلك هو الأصوب للمكان والزمان أن يعدل عنه دون غضاضة. فقد عدل إمامنا الشافعي رحمه الله عن كثير من آرائه التي وضعها في العراق عندما ذهب إلى مصر وكتب بذلك كتبا لتلاميذه في العراق، وبهذا استقر الفقه الشافعي في صورته النهائية. وبهذا استقر الفقه الشافعي في صورته النهائية. وقد وجب عليكم وأنتم تدرسون الفقه الشافعي أن تعرفوا الفروق بين آرائه في العراق وآرائه في مصر. وما السبب هذا التغيير يا شيخنا جمال الدين؟ لقد كان الشافعي، لم أسألك أنت. لقد سألت الشيخ جمال الدين الحرستاني. ما هذا؟ اهدأ يا بني، هذا لا يجوز. هل تعرف الإجابة يا عبد العزيز؟ نعم يا شيخنا. إذن أسمعنا رأيك. الشافعي رحمه الله أملى في مصر كتبا تخالف في كثير منها ما كان أملاه بالعراق، وسبب ذلك أنه رحمه الله تجدد له من العلم بالنصوص ووجوه دلالتها ما لم يكن عنده من قبل، وضبط من الأصول والقواعد، ولاق من العلماء ممن استفاد منهم ما حمله على تغيير قوله في كثير من المسائل. ولذا عندما سئل تلميذه الإمام أحمد رحمه الله ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب في العراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. أحسنت يا بني، أحسنت. المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان: مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألف فيه كتبا، ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مرورا بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلت الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يعرف بالمذهب الجديد. ألم يكن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان؟ لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر هو اختلاف المكان لما قلده الشافعية في غير مصر. والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أينما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر، حتى أهل العراق أنفسهم قد أخذوا بالمذهب الشافعي الجديد. إذن كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل. ليس للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما. العجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غير مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خلفت الدليل، زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيرا عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق. من قال لك هذا؟ أعطنا مثالا لما تقول إن كنت تعي قولك أيها الشيخ عبد العزيز. كنتم مع